لمن أخلص العبادة لله عز وجل وسار على الضرب وتعبد لله بما يشرع. فحكمة الله عز وجل اقتضت أن يخص من الزمان زمانا بمزيد فضل. لو استعرضنا العام نبدأ من رمضان، هذا الشهر اختصه الله عز وجل وخصه بمزيد فضل على باقي الشهور، واختص منه العشر الأواخر من رمضان هذه الليالي، واختص من هذه الليالي ليلة القدر فجعل العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر. هذه نفحات وعطايا من الله عز وجل. بعد ذلك تجيء العشر الأول من شهر ذي الحجة وأيام الحج، هذه الأيام التي أظلت علينا في هذه الأيام. بعد ذلك يأتي المحرم وعاشوراء، وهكذا كلما مضى زمن فاضل تلاه زمن آخر فاضل. الحكمة في ذلك أن تتعرض لهذه النفحات فتأخذ العطايا من الله عز وجل، تكون دائما في ترقب لهذه المواسم، تتعبد لله عز وجل فيها بما يشرع فتنال العطايا من عند الله عز وجل. هذه العشر وهذه الأيام الفاضلة التي قال عنها العلماء أنها أفضل حتى من العشر الأواخر من رمضان، أيامها أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي هذه الأيام. من فضائل هذه العشر أن الله عز وجل أقسم بها، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. يقول الله عز وجل والفجر وليال عشر، قال ابن عباس أنها عشر ذي الحجة، وهذا هو الذي عليه جمهور المفسرين، وقال ابن كثير أن هذا هو الصحيح، أن العشر في هذه الآية هي عشر ذي الحجة أقسم الله عز وجل بها، فدل على عظم شأنها، أنها هي الأيام المعلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس وابن عمر أن هذه الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، وده أيضا عليه جمهور المفسرين. بيّن صلى الله عليه وسلم فضل هذه الأيام فقال أفضل أيام الدنيا هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند البخاري وغيره ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. شوف أسلوب الحق، أسلوب القصر، أسلوب التخصيص، ما من أيام العمل الصالح فيها أي عمل أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد يا رسول الله، الجهاد المجاهد ده يخرج بنفسه وماله، يخرج قد لا يعود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف فوق الرأس فتنة. هذا الشهيد الذي يأمن فتنة القبر ويشفع فيه 70 من أهله قد استوجبوا النار، له فضائل عديدة. قالوا ولا الجهاد يا رسول الله، قال ولا الجهاد، يعني حتى الجهاد في سبيل الله العمل الصالح في هذه العشر أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا حالة واحدة، قال إلا رجلا خرج بنفسه نفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. غير هذا العمل، العمل في هذه العشر أحب إلى الله وأفضل من العمل في غير سائر أيام السنة، وكفى بها فضلا. من فضائل هذه العشر إن فيها يوم عرفة، فيها يوم عرفة. يوم عرفة قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني الركن الأكبر في الحج هو يوم عرفة. وقال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. والله عز وجل يباهي بعباده الواقفين على جبل عرفات، يباهي بهم الملائكة. يوم عرفة هو يوم العتق من النار. يوم عرفة صومه يكفر ذنوب سنتين، حتى قيل: إن لم يكن في العشر إلا يوم عرفة كفاها فخرا وكفاها فضلا أن يكون فيها يوم عرفة. ومن فضائل هذه العشر أن فيها يوم النحر. يوم النحر هذا قال عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عند أبي داود وغيره: أعظم أيام الدنيا يوم النحر، يوم إراقة الدماء تقربا لله عز وجل. فهذا هو أعظم أيام الدنيا، يجتمع في هذه العشر أمهات العبادة، لا يجتمع ذلك في وقت من العام إلا في هذه العشر. تجد فيها ذكر وتسبيح وتهليل وصلاة وصيام وحج ونسك، كل الأعمال بما فيها أعمال الحج والعمرة تجتمع في هذه العشر، ويتقرب المتقربون إلى الله عز وجل في هذه الأيام بهذه الأعمال إلى الله عز وجل. إن كانت هذه العشر بهذه المثابة، فأين الخلل؟ إحنا عارفين فضائل العشر، من منا يجتهد ويشمر للعبادة في هذه العشر؟ قليل جدا، حتى هذه القلة أعمالها قليلة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل الأوقات التي تتقرب فيها إلى الله عز وجل في هذه العشر. أين الخلل؟ الخلل فينا، الخلل فينا، من منا دعا الله عز وجل أن يوفقه للعمل الصالح في هذه العشر، من منا قام ووقف بين يدي الله عز وجل يبتهل إليه أن يوفقه لأعمال صالحة في هذه العشر. ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الخلل فينا، الاستعداد ليس منا، ما عندناش الاستعداد لهذه العشر، مع أن الكل يعلم ويسمع بفضائل هذه العشر، لكن فين الهمة؟ مفيش همة. أنت لما تتأخر عن الصلاة تعرف تأخرت ليه عن الصلاة؟ لو لم تقم بين يدي الله عز وجل قيام الليل تعرف ليه؟ لأن الله عز وجل كره أن يقيمك بين يديه وكره طاعته. هذه الحقيقة، أنت محروم من الأجر. يبقى العامل الأول والمهم إنك أنت تنوي أعمال صالحة في هذه العشر، تدعو الله عز وجل حتى لا يكره الله عز وجل عبادتك، تدعو الله عز وجل أن يوفقك لأعمال صالحة في هذه العشر. النية تجارة العلماء، انوي حتى لو لم تفعل تأخذ الأجر. الخلل الثاني في ركوننا الى الدنيا، ده حقيقة، ما عندناش ايمان قوي بالغيبيات. احنا عايزين حاجات ملموسة، ادي لك امثلة عشان ما بقاش متجني. كلنا يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وانا بقول انت حط نفسك واسأل نفسك انت فعلا فيك اللي انا اقول ده ولا لا، عشان لو فيك خلل تصلح من نفسك هذا الخلل. كلنا يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ حرفا من كتاب الله فله بها حسنة والحسنة بعشر امثالها والله يضاعف لمن يشاء. لا اقول الف لا ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. مين منا بيجاهد نفسه لتحصيل الاجر بقراءة القرآن؟ يعني لو جيت كده مرة ماشي، لكن مين يستحضر هذا الثواب ويكون كتاب الله عز وجل بين يديه اناء الليل واطراف النهار تحصيلا لهذا الاجر؟ مين منا المصحف زي الموبايل في يديه زي الفيسبوك وغيره؟ قليل جدا. مع ان شوف بقى، هي دي اللي انا بقول لك عليها، لو قلنا اللي هيقرا حرف هنعد له الحروف ونديله كل حرف 10 جنيهات. بالله منا، بالله عليكم، كم واحد هيسيب المصحف من ايده؟ هيعد؟ هيطلع له في القعده ب100,000. هتلاقي الناس مش سايبه المصاحف. هو ده اللي بقول لك عليه، ان الايمان بالغيبيات عندنا قليل. طب قيام الليل نراقب الناس في قيام الليل، من منا يقوم الليل؟ طب البنات، لو قلنا ان معدل الزواج واساس اختيار الرجل للمرأة ليتزوج بها ان تكون قائمة لليل، كم من فتاة تترك قيام الليل؟ انت لو بينك وبين رئيسك مغاضبة وعارف ان رئيسك زعلان منك، تتحين الاوقات والفرص حتى تتقرب اليه، تسوق الوسائط لتتقرب الى رئيسك عشان يرضى عنك. الله عز وجل يدعوك الى بابه ويخبرك ان هذه الايام ايام فاضلة، فحيهلا تقرب الى الله عز وجل في هذه العشر. لازم يكون عندنا الايمان بالغيبيات اكثر من ذلك. ده الخلل، ده موجود داخل كل شخص فينا. لا ندعو الله عز وجل ان يوفقنا الى العمل في هذه العشر، ما عندناش همة عالية في العبادة، عايزين ماديات. ايه هي المشاريع اللي ممكن يقوم بها المسلم في هذه العشر؟ طبعا الحديث، ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه العشر. اي عمل صالح تبتغي به وجه الله عز وجل فهو داخل في هذا الحديث، اي عمل. لكن في اعمال خاصة بهذه العشر، زي الحج والعمرة، زي الحج والعمرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور اللي النفقة فيه حلال، الحج المبرور اللي ما فيهوش رفث ولا فسوق ولا جدال، الحج المبرور اللي ما فيهوش عودة للمعصية بعده. العمرة الى العمرة كفارة لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. يبقى من اعظم الاعمال ان يوفقك الله عز وجل للحج والعمرة في هذه العشر. طبعا اللي بيروح يتمتع او يقرن بيعتمر، لكن المفرد مش هيعمل عمره في هذه الايام. من مشاريع هذه العشر التسبيح، وده سهل يا جماعه، التسبيح والتهليل والتكبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد. وده كان حال الصحابه. سيدنا عمر كان يكبر في منى في قبته، فيكبر الناس بتكبيره حتى ترتج منى من التكبير. ابو هريره وابن عمر يخرج للسوق، ده مش في مكه، فيكبران في هذه العشر. التكبير ده نوعين، في تكبير مطلق وفي تكبير مقيد. التكبير المطلق في كل الاوقات مع بدايه هذه العشر، يعني من مغرب الامس، من ليله الليله بتاع امبارح، ده اول العشر. يشرع لك ان تكبر في كل الاوقات، تكبر لله عز وجل. صيغة التكبير اللي احنا بنقولها بعد الصلاة: الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، والله اكبر الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر واجل، الله اكبر على ما هدانا، الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرة. هي دي صيغ التكبير تكبرها في اي وقت في هذه العشر. يستمر التكبير طوال العشر حتى انتهاء ايام التشريق، لحد عصر ثالث يوم من ايام التشريق في كل الاوقات. لكن في تكبير مقيد دبر الصلوات، اللي هو من فجر يوم عرفه لحد عصر اخر ايام التشريق. بعد كل صلاه تكبر زي ما احنا بنكبر كده بعد كل صلاه. يبقى النبي وصى وامر: فاكثروا فيهن، وده عمل بسيط، فاكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد. سهله. من الاعمال الفاضله في هذه العشر ومما يختص بها الاضحيه، الاضحيه يمكن نتكلم مره ان شاء الله كامله عن احكام الاضحيه، لكن سريعا كده، الاضحيه لازم تكون ببهيمه الانعام. ما ينفعش تقول هضحي بفرخه ولا ديك ولا الكلام ده، مؤذن يسمح مؤذن الحديث ده لا تصح، مش الكلام ده. لازم يكون من بهيمه الانعام وليها سن، ويا ريت يا جماعه نهتم بالسن، ما ياخدش بالتسمين وعظم اللحم واتغضى. لا تجزئ اذا كانت بهيمه الانعام اقل من السن بيوم، لا تجزئ وكانك ما عملتش حاجه. الضأن ذكر او انثى، خروف او نعجه، سته اشهر. الماعز ذكر او انثى، عام كامل، طبعا بيتعرف من الاسنان، واخد بالك؟ يبقى كسر سنه ولا سنتين، كسر ثلاث اسنان، كسر، بيتعرف. يعني تفتح الفم بهيمه الانعام بتقدر تعرفها. واسال وتحرى ده عنده كام. البقر لازم يكون كمل سنتين. الجمل لازم يكون كمل 5 اعوام. ايه حكمها الاضحيه؟ اختلف العلماء فيها، لكن اقوى الاقوال ان هي سنه مؤكده على القادر. زي ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. زجر وعيد شديد. من كان له سعة معاه ثمن الأضحية ما يزيد على حاجاته وحاجة أولاده ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. يبقى الموسر اللي معاه لا يبخل على الله عز وجل. الأضحية يستحب فيها أن تثلث، مش لازم، لكن الأفضل أنها تثلث 3 أثلاث: ثلث ليك، ثلث هدايا للأقارب، وثلث صدق على الفقراء. إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فيأخذ من شعره ولا من بشره ولا من أظفاره شيء. لا تقص شعرك ولا حلق عانة ولا استحداد ولا تحت الإبط ولا أظافر ولا البشر اللي هي الجلد الصغير اللي عند الأظافر ده. خلاص أنت كأنك محرم. يقول ابن النووي ان ده ليكون كامل الاعضاء للعتق من النار. انت متشبه بالحديد لكن يجوز ديك جماع النساء، لكن كأن عليك محظورات لما تبدأ نية الأضحية يبقى عليك زي المحظورات، لا تأخذ من شعرك ولا من بشرك ولا أسفارك شيئا. من مشاريع العشر ايضا، قلنا مشاريع العشر انك انت تحج او تعتمر، وهنقول الخطبة الثانية ما يقوم مقام الحج والعمرة للي مش قادر، وقلنا التسبيح والتحميد والتهليل، وقلنا الأضحية ايضا، الصيام من مشاريع العشر. عن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع صيام العشر. ده حديث حسن، لا يترك صيام العشر. والصيام اسهل الاعمال، انت بتمتنع عن الاكل والشرب، الجو حر، طب ما انت الثواب اللي هتاخده عظيم، جاهد نفسك. لما واحد يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اوصني قال عليك بالصيام فانه لا عدل له، ملوش مثيل، حتى ان الله عز وجل اختص ثوابه لنفسه، يعني كل عمل ابن ادم له الحسن بعشر امثالها الا الصيام فانه لي وانا اجزي به. محدش يعرف فضل الصيام الا الله عز وجل، الا الصيام. يعني ممكن تروح يوم الجامعة كده تلاقي خيرات وجبال عظيمة وعطاء عظيمة الله عز وجل بالصيام. ده اليوم الواحد اللي الصوم يباعد عن النار وجهك مسيرة 70 قريب. طب مش قادرين نصوم، عندنا اعذار، خليك في يوم عرفة، صوم يوم عرفة. الحمد لله يعني غالب المسلمين يصومون يوم عرفة، يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة. من مشاريع العشر انك انت تحافظ على صلاة الجماعة، المساجد الخالية، الجماعة التي كانت لا تسقط على المسلمين حتى في الحرب، حتى في الحرب وقدامهم العدو، والعدو يقول احنا استنوا ده هتيجي صلاة هي احب اليهم من الدنيا وما عليها، اول ما يصلوا خش نموتهم. فتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ايات فيها صلاة الخوف، نص كده يقف تجاه العدو يحرص، ممكن يقاتل، ونص ثاني يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودول يروحوا يحرصوا ودول يرجع يصلوا صلاة معينة بهيئات معينة في الحرب جماعة، واحنا الناس قاعدين برا مش عايزين يصلوا في المساجد، ما عندهمش اي اعذار، والله مفيش اي اعذار، خارج المسجد وفي كل الصلوات تعالى وانت جاي كده تصلي وشوف كام واحد من هو جار المسجد لا يتحرك للصلاة. عد الناس اللي قاعدة بره وانت ماشي كده بس، عد شوف الناس دي. من مشاريع العشر انك والصلاة في جماعة واجبة، يعني بعض العلماء قالوا هي شرط صحة الصلاة، شرط، يعني لو صليت منفرد بدون عذر صلاتك باطلة، ده قول عند العلماء، لكن الاقوى ان هي واجبة، يعني لو صليت منفرد بدون عذر، يعني مرض، خوف، برد ومطر شديدين من عقم الخروج، يبقى تحسن. الرجل اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان اعمى، ويقول للنبي الطريق بيني وبين المسجد وعر فيه أبيار وصفر، وأنا ممكن يعني أموت لو جيت، ممكن أقع في بير أموت. رخص لي في الصلاة في البيت، أنا ماليش قائد يقودني، ما عنديش عبد يجيب لي كل صلاة. طب ده ليه عذر ولا ملوش عذر؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذا فلبي. والله لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا الآن لفعل الذي توعد به وحرق على المتخلفين عن الصلاة في جماعة بيوته. هو قال كده، قال كده صلى الله عليه وسلم. قال: لقد هممت، اسم حديث الهم، لقد هممت أن آمر رجلا فليصلي بالناس وأخالفه إلى بيوت أقوام يتخلفون عن الجماعات فأحرق عليهم بيوتهم. تلاقي قاعد كده وتلاقي البيت ولع نار عليك، مين اللي ولع كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عقابا لك في الدنيا ومال الآخرة. يجي من مشاريع العدل انك انت تحافظ على الصلاة في جماعة العشر وغير العشر. في حاجة اسمها وليمة لكل صلاة، دي يا جماعة نوايا. انت ممكن تكون بتعمل كده لكن مش في دماغك الاجر. تعال بقى، قلنا النية تجارة العلماء، ده اتنين بيصلوا جنب بعض وبينهم في الاجر كما بين السماء والارض. من ايه؟ من الاخلاص والخشوع والنية. ابدأ معايا واحفظ، انا جاي هصلي، اول شيء اتوضأ من اجل الصلاة، استعد واتوضأ. الوضوء ده يكفر الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم ان المسلم لما يتوضأ تخرج الخطايا مع اخر قطر الماء من وجهه، لما يغسل وجهه، وتخرج كل خطيئه مليئه مع اخر قطر الماء من رجله ومن يده وهكذا. يبقى الوضوء بيكفر الخطايا. يبقى ادي ايه اول شيء، وردد مع الاذان حاجه بسيطه، اسمع الاذان اقول زي ما بيقول. ما المؤذن ده يا جماعه يغفر له مد صوته، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذن يغفر له مد صوته، كل شيء بيسمعه هو بيأذن ويشهد لله بالتوحيد ويدعو الناس إلى الفلاح والصلاح يشهد يوم القيامة. ربنا يسمع ما من شجر ولا حجر ولا مضر حتى الحيتان في الايه في البحار يشهدون للمؤذن يوم القيامة. ثواب عظيم. طب انا مش بأذن، انا عايز ارد الثواب. قل مثل ما يقول، يقول الله اكبر، يقول الله اكبر زي، وهكذا. الحديث اللي انتم عارفين لما يقولها ايه حي على الصلاح الفلاح تقول ايه لا حول ولا قوة الا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سألوا لي الوسيلة، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة. يبقى من ولي مش كل صلاة نوايا أفوق. وردت مع الأذان أصلي السنة القبلية، من صلى لله اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، بيت في الجنة بأجر بسيط، عمل بسيط منك. اثنين قبل الفجر، أربعة قبل الظهر، اثنين بعد الظهر، اثنين بعد المغرب، اثنين بعد العشاء، 12 ركعة ربنا يبني لك فيهم بيت في الجنة. عايز ايه تاني؟ تخرج بنية الصلاة، لا يخرجك إلا الصلاة. خلي خروجك للمسجد خاص بالمسجد، مش هروح أعمل مصلحة والمسجد في، لا، أنا هطلع من بيتي بنية الصلاة. عشان كده تعمل ايه؟ خطواتك احداها ترفع درجة واخرى تحط خطيئة. ويعد الله لك نزلا في الجنة كلما غدوت او رحت. لما تيجي المسجد صلي تحية المسجد وتبكر قبل الصلاة، فانت في صلاة ما دمت منتظر الصلاة، والملائكة تصلي عليك وانت منتظرا للصلاة. الناس بتقول ايه؟ تصلى عليك، تدعي لك رب سبحانه وتعالى انه يغفر لك. تكون في الصف الاول، ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول وميامن الصفوف. يبقى احرص تكون ورا الامام في الصف الاول على يمين الامام. بعد كده تكمل السنة البعدية وتنتظر، ما تصليش وتطلع تجري، لان هذا الوقت وقت تنزل الرحمات زي ما يقول العلماء. تقعد في المسجد لحد لما تقول اذكار التي بعد الصلاة، وقت تنزل الرحمات. ترجع لبيتك من المسجد زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة، ان دياركم تكتب اثاركم، وانت رايح وانت راجع فطواتك ترفع ضايا وتحط خطيئة. طالما انك انت طالع من بيتك للمسجد ومن المسجد لبيتك، وانت رايح وانت راجع الخطوات وجوب. دي وليمة لكل ايه؟ لكل صلاة. دي تتأكد هذه الامور في العشر. صلاة الليل، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك قيام الليل ويصلي حتى تتفطر قدماه ويقول الا اكون عبدا شكورا. ابن مسعود لما يجن الليل يسمع له دوي كدوي النحل. ابن عمر ليه مهراس كده زي حوض كبير كده، يصلي يغفو يروح يتوضا ويصلي تاني ويغفو يتوضا ثلاث اربع مرات طول الليل يصلي. وانا اتكلمنا خطبه كامله عن قيام الليل، احوال حتى النساء. عفيرة دي اللي هي قالك زوجة حبيب لما كان يأخر شوية في قيام الليل تقول له قم يا مولاي امامنا سفر بعيد وزاد قليل وقوافل الدائرين صاروا قدامنا وقد بقينا، قوم صلي بالليل. ده من مشاريع العشر. كل عمل يا جماعة، كل عمل من الأعمال الصالحة يتأكد في هذه العشر. تقرب إلى الله عز وجل بصلة الرحم بالصدقة، ما يبقاش بدك بغضاء وتشحن بين أحد. الصالح يتلم مع الناس طالما إن هي للدنيا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقياني فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. طالما إن المخاصمة على أمور الدنيا ما تزيدش عن ثلاث أيام مش للآخرة. وإياك أن يلبس عليك الشيطان. قراءة القرآن، خلي يا سيدي ليك ختمة في هذه العشر. اقعد تقرا بعد كل صلاة وقبل كل صلاة كم جزء من القرآن عشان تخلص القرآن في هذه الايه التسعة ايام دول لحد يوم عرفة. هو ده صعب، هو ده يعني ده كتير على الله عز وجل. انما المستفيد هو انت. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. العاجز، طب احنا من جمعتين كده اتكلمنا عن الحج والعمرة واتكلمنا عن حكمهم واثم من ملك الزاد والراحلة ولم يحج، وقلنا ان العلماء مختلفين في تكفيره. طب المعذور اللي معاش فلوس يحج او يعتمر. النبي صلى الله عليه وسلم راح غزوة تبوك، صلى الله عليه وسلم غزوة كانت بعيدة لغزو الروم، في ناس تخلفوا بعذر وبغير عذر. تعالى للناس اللي تخلفوا بعذر، هم دول اللي احنا عايزين، اللي معهمش قدرة ان هم يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مرضى معهمش ظهر يسافر عليه او اي شيء، اصحاب الاعذار. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه وهو راجع؟ ده كان مسيرة 40 يوم، رايح 40 يوم جاي للجهاد، ده اسمها غزوة ذات العسرة، اشد الغزوات، كانت غزوة شديدة. المهم ان هو راجع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة مع كل ما عانوه من المشاق، يقول إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا هبطتم واديا إلا كتب لهم به الأجر. حبسهم العصر، حبسهم العصر. أي عمل عملتوه في هذا الجهاد في ناس في المدينة ما جوش معانا للعذر، كل أجوركم لهم مثلها. ليه؟ لأن حبسهم العذر. يا سائرين إلى البيت الحرام لقد سرتم جسوما وسرنا أرواحا، وقد أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. احنا لنا عذر، ما رحناش هذا العام، ونسأل الله عز وجل أن يكتبنا جميعا من حجاج بيته في العام القادم. نعمل ايه بقى؟ في حاجات كثيرة انا اقول لكم ثلاث حاجات سهلين جدا تاخذ ثواب الحج والعمرة بمنتهى البساطة، بس لا يسقط عنك حج الفريضة، ده تاخذ اجر زي اللي راح حج او اعتمر. اول شيء، فاكرين لما قلت لكم حديث اهل الدثور، النبي صلى الله عليه وسلم جاروا الفقراء بيقولوا له ايه؟ يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور. الناس اللي معهم فلوس خدوا الاجور العالية واحنا معناش اجر. يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل مال يحجون به ويعتمرون ويتصدقون. معهم فلوس يحج ويعتمر ويعمل كل حاجة ويتصدق واحنا معناش. قال الا ادلكم على عمل اذا فعلتموه ادركتموهم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33، وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا الملك ولا الحمد لله على كل شيء قدير. احنا كلنا بنقولها بعد الصلاة، لكن مش في نيتنا ان احنا نحصل هذا الأجر. انوي انوي انوي النية تجارة العلماء، انوي انك انت بتقول كده عشان تاخد أجر الأغنياء الذين يتصدقون ويحجون ويعتمرون. الله جل يعطيك هذا الأجر. ثاني عمل يكون مقام الحج والعمرة أنك أنت تحافظ على صلاة الفجر في جماعة. الفجر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كان كأجر الحاج المعتمر، أو كتب سوى حجة وعمرة تامة تامة تامة. يجي احنا بنقعد نذكر الله جل أذكار الصباح، نقرأ قرآن، ننشغل بالذكر لحد ميعاد الشروق، ونستنى حوالي ثلث ساعة وربع ساعة يزول وقت الكراهة، ونصلي ركعتين اللي هم أول وقت الضحى مش صلاة الإيه؟ الشروق أو الاستشراق. دول أول وقت الضحى، تصلي ركعتين الضحى دي نفسها يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم على كل سلامة صدقة، بني الاسم على 360 سلامة. حتى في الطب الحديث بدأوا يعدوا الفقرات اللي في الجسم لقوها ما تكملش 360. في الطب الحديث متأخرا اكتشفوا ان هي زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم 360 عضو وعضلة في الجسم. كل عضو وعضلة في جسمك لازم تشكر الله عز وجل عليها، وإلا ما تزعلش لو سلبت منك، ما انت ما اديت شكر الأعضاء. فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وأعان ذا الحاجة صدقة. محطوط بقى تعد بقى 360 حسنة تعملها وتسبح، ويجزئ عن ذلك ركعتين تركعهما من الضحى. يبقى لم تقعد هنا صلي الفجر وتذكر الله عز وجل، تستنى لحد الشروق وتصل ركعتين دول حوالي ساعة لا تقعدها في المسجد أو أقل، وتصل ركعتين دول خذ أديت شكر الأعضاء وأخذت مثل أجر الحاج والمعتمر الذي تمت حجته وأمره. يبقى هذه أعمال تقوم مقام الايه الحج والعمره. وانت جاي تصلي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضا في بيته وخرج الى فريضه كان له كان كالحاج المحرم. شوف يا اخي والله فضل عظيم، يبقى طالع من بيتك متوضا بنيه تصلي فريضه كالحاج، اجرك كالحاج. لما تخرج الى نافله صلاه الضحى الافضل صلاه في المسجد مش في البيت، على خلاف جميع السنن الافضل في البيت مش في المسجد. صلاة الضحى تطلع عشان تصلي الضحى في المسجد كنت كأجر الايه الذي اعتمر الى الله عز وجل. هذه بعض الامور التي تقوم مقام الحج العمرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأصحاب الحقوق علينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم هيئ لهذه الامة في دينها امر رشد يعز فيها اهل طاعتك ويذل فيها أعلم أهل معصيتك. اللهم اكتب لنا الحج إلى بيتك الحرام في العام القادم والأعوام المقبلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.